أقيمت المآدب للاحتفال بذكرى 105 لميلاد رئيس العظيم كيم إل سونغ في مطعم مونغنان وقصر الشعب للثقافة ومطعم أونيو ومطعم تشونيو وسفينة الخدمات العامة موزيغي وسفينة المطعم تي دونغانغ يوم 15 من الشهر الحالي. شارك فيها كيم يونغ نام عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، والنائب المرشال للجيش الشعبي الكوري هانغ بيونغ سو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري، وباك بونجو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رئيس مجلس الوزراء، وتشير يونغ هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب ودولة والجيش ورئيس الحزب الصديق والممثلون المشاركون في الاحتفالات بعيد الشمس. ودعي إليها أفراد فرقة التحنية للكوريين في اليابان للاحتفال بعيد الشمس وغيرهم من أفراد فرق التحنئة والوفود للجاليات الكورية وممثل فرع الجبهة الوطنية الديمقراطية المناهضة للإمبريالية في بيونغ يانغ. كما دعي إليها رجال السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية والملهكون العسكريون لدى بلادنا وأقلاتهم وضيوف الأجانب الذين يزورون بلادنا للمشاركة في الاحتفالات بعيد الشمس.